قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس العقيدة يتعلق بالقدر، فقل وبالله تعالى التوفيق. وكما سبق أن الأولى في الاصطلاحات أن تستل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأولى أن نسمي تلك الاصطلاحات الإيمان بدلا من العقيدة. فالحديث عن الإيمان بالقدر، فلنعلم أولا أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. لا يتم للشخص الإيمان إلا به، فالأمور كلها مقدرة، كتبها الله قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبق البيان عن أن النبي قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فكل الأمور مقدرة ومكتوبة، ولا بد وأن يقع الأمر كما قدر الله سبحانه وتعالى. حتى مجالسنا هذه مقدرة ومكتوبة، حتى شربة الماء التي نشربها مقدرة ومكتوبة، الأرزاق مقدرة والآجال مقدرة، كل شيء يجري في هذه الحياة الدنيا مقدر ومكتوب. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام وقال تعالى في كتابه الكريم: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. وقال سبحانه: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقال تعالى: لكل أجل كتاب. فكل شيء مكتوب ومقدر، وإنما نحن ننفذ ما كتب في اللوح المحفوظ. نفذ ما كتب. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأمور كلها مقدرة ومكتوبة. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عن النار مبعدون. فقوله سبقت لهم منا الحسنى دليل على أن الله كتب لهم الجنة. فكل شيء يجري في هذا الكون مقدر ومكتوب. هذا إجمالا، وثم تفصيل. نقول إن الإيمان مقدر ومكتوب، والهداية كذلك. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالهداية مقدرة، قدرها الله سبحانه لأقوام. وأنت في بطن أمك تكتب عليك الشقاوة أو الهداية، ويكتب رزقك وأجلك وعملك، هل أنت شقي أو سعيد؟ مكتوب لك كم ستعيش، وفي أي البلاد ستنزل، وأين ستموت، بعد كم ستموت. كل ذلك مسطر ومكتوب، وكل صغير وكبير مستطر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ومن الأقوال أن الطائر المقدر. الهداية مقدرة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولن تستطيع أن تهدي إلا من هداه الله. قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. قال: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية مقدرة، والإيمان مقدر، والشقاوة مقدرة. قبض الله قبضة بيده من ذريته، فقال: هؤلاء إلى الجنة برحمتي. وأخرى بيده الأخرى، وقال: إلى النار ولا أبالي. لذا كان من السلف من يخشى ويبكي إذا ذكر هذا الحديث، فيقول: لا أدري والله من أي القبضتين أنا، أمن التي قال الله فيها إلى الجنة برحمتي، أم من القبضة التي قال الله فيها إلى النار ولا أبالي. السعادة مقدرة، والشقاوة مقدرة. قدر الله على أقوام أن يكونوا أشقياء في الدنيا والآخرة، وعلى آخرين أن يكونوا سعداء في الدنيا والآخرة، وعلى آخرين شقاوة في الدنيا ولكن سعادة في الآخرة، وعلى آخرين عيشة هنية في الدنيا ولكن ثم شقاء في الآخرة. كل الأمور تجري مقدرة، كل الأمور تجري بقدر. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالأمور كلها مقدرة ومكتوبة. سلف أن الآجال مقدرة، الأعمار مقدرة، الذرية والإنجاب كل ذلك مقدر. يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. إنه ما من نسمة تخلق إلا وقد كتب الله لها أن تخلق. الأجنة في بطون الأمهات أعمارها مقدرة. قال تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وقال: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم. فلن يستقر حمل في بطن امرأة إلا بقدر. إذا كتب الله لها أن تسقط الجنين أسقط ولا بد، وإن كتب الله للجنين أن يتم سيتم ولا بد. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. الذرية مقدرة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. الرزق مقدر، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وكذلك كتب عليك الرزق وأنت في بطن أمك، فلن تأخذ شيئا أكثر من الرزق الذي كتب لك، ولن يفوتك شيء من الرزق الذي قدره الله لك. فليطمئن قلبك وليهدأ بالك، فلن تحصل شيئا من الأرزاق إلا بإذن الله. المصائب التي تحدث مقدرة، الحوادث حوادث السيارات والغرق والقتل وكل ذلك مقدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الأنفس، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. انقطاع المطر مقدر، والفيضانات مقدرة، الأمراض والأوبئة مقدرة، والشفاء مقدر. كل شيء يجري في هذه الحياة الدنيا مقدر. زوال قوم ومجيء آخرين مقدر. انتقال الملك من شخص إلى شخص مقدر. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. الإكرام مقدر والإهانة مقدرة، نعوذ بالله من أن نهان. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. تسلط قوم على قوم مقدر، وكف أذى قوم عن قوم مقدر. فلن يتسلط عليك عدو إلا بإذن الله، ولن ينكف عنك عدو إلا إذا شاء الله. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن الفتى المذكور في سيرة أصحاب الأخدود أرسل به الملك آنذاك إلى ذروة جبل حتى يلقوه من على ذروة الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف الجبل بهم فماتوا جميعا وسلمه الله. أرسل به الملك في قرقور يتوسط به البحر ويلقى فيه، فلعبت بهم الأمواج فأغرقهم الله وأنجاه. فكل شيء في هذا الكون مقدر، ولا يمكن أبدا بحال أن يغير بشر ما قدره الله. أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وطويت الصحف، جفت الأقلام وطويت الصحف، فأجلك مقدر، العلم مقدر، ولن تستطيع أن تحصل علما إلا الذي علمك الله إياه أو الذي أراد الله لك أن تتعلمه. قال تعالى لرسوله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. الذكاء مقدر والغباء مقدر، الطول مقدر والقصر مقدر، البدانة مقدرة والنحافة مقدرة، جمال الجميل مقدر، ودمامة الدميم مقدرة، ذكاء الذكي مقدر، وجنون المجانين مقدر، كل ذلك مسطر ومكتوب، وتلك إرادة الله، والله غالب على أمره. لقد قال سليمان النبي عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة ولدا يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فما ولدت منهن واحدة إلا واحدة ولدت نصف إنسان. فالذرية مقدرة، وارتفاع الأسعار مقدر، وانخفاضها مقدر. غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت لنا؟ قال: إن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع الرزاق المسعر، ولكني أدعو، يعني إن الذي يرفع الأسعار ويخفضها هو الله سبحانه وتعالى. فارتفاع الأسعار مقدر، وانخفاضها مقدر، ووقت الشفاء شفاء المريض مقدر، وطول المرض مقدر. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فكل ذلك مقدر قدره الله. وقت الزواج مقدر، ووقت الطلاق مقدر. قد يعاشر رجل امرأته ويحبها وتحبه، ولكن يأتي وقت يريد الله الفراق، لا تستطيع هي أن تجمع، ولا يستطيع الزوج أن يجمع. ولذا ذكر في ثنايا آيات الطلاق قول الله تعالى: وكمواساة للمطلق والمطلقة، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أي لا تظن أيها الزوج الذي فارق زوجته التي كان يحبها، لا تظن أنك كنت ستعيش معها أكثر من الذي عشت، ولا تظن أيتها المرأة التي طلقت أنك كنت ستعيش مع الزوج أكثر ما عشت، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فكل صغير وكبير مستطر، كما قال الله سبحانه وتعالى. الشفاء مقدر، النصر مقدر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقت النصر مقدر، الابتلاء أيضا مقدر، وقت سفرك مقدر، وقت حضورك مقدر. إن الله قال لموسى عليه السلام وبعد أن لبث في مدين 10 سنين ورجع إلى مصر: ثم جئت على قدر يا موسى. لم يكن رجوع موسى خبط عشواء إلى بلده مصر، ولا وقت لقائه بربه خبط عشواء أبدا، بل جاء في وقت قدره الله سبحانه وتعالى. يوسف الصديق في سجنه كأي سجين طال به الأمد ولم يتوقع خروجا، ولكن الله لا ينسى. فجاء الطارق يطرق باب السجن: يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان. وبعدها بقليل إذا بالملك يرسل إليه: توني به أستخلصه لنفسي. فكل ذلك ليس خبط عشواء، إنما كله مقدر وكله مكتوب، لن يتخلف شيء عن وقته ولن يتقدم شيء على وقته، كل شيء مقدر مكتوب. مكتوب لك من ستنجب، من ستتزوج، متى ستموت، متى ستبعث، كل ذلك مقدر ومحكم ومثبت في الصحف. فإذا نظرنا إلى أي باب من الأبواب، الكسل مقدر، العجز مقدر، الكيس مقدر، كل ذلك مقدر، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، فكل هذا مقدر. مقدر لك أن تفهم مسألة، ومقدر عليك ألا تفهمها أبدا مهما شرحت لك، فلن تحصل شيئا من العلم إلا بإذن الله. قال الخضر لموسى عليهما السلام: يا موسى، إنك على علم من الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمني الله لا تعلمه، فالأمور تجري بمقادير، تجري بمقادير. الرياح مقدرة، هبوبها مقدر، تسليط البعوض على الناس مقدر. لا تظن أن بعوضة ستقف على يدك وتلدغك وتمص من دمك إلا وذلك مقدر عليك. البعوضة التي تقف على يدك لها رزق فيك، تأتي رغما عنك وتمص من دمك رزقها الذي كتبه الله لها، فلا تظن أن هذا يتخلف. التسليط حتى الأمراض والأوبئة على الناس مقدر. ألم تروا أن الله قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. فالذي أرسل الجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان على بني إسرائيل هو الله. هبوب الرياح مقدرة، تباطؤها مقدر، ظلام الليل الدامس مقدر، وانكشاف الغمة مقدر، الحزن مقدر، الفرح مقدر. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الحزن والحزن مقدران، والانبساط مقدر. تكون الآن سعيدا، فجأة ترى نفسك بئيسا، لا تدري ما السبب. الآن أنت بئيس، في لحظات تغفل بعينيك فإذا بك سعيد. من الذي أتاك بالسعادة أو بالشقاوة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فهذا الفصل الأول من دروس القدر. علينا جميعا أن نعلم أن كل شيء يجري في هذه الدنيا يجري بقدر، قال تعالى وأنه أضحك وأبكى، فالضحك مقدر والبكاء مقدر، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، فالغني غناه من الله، والذي اقتنى قنية بيتا أو سيارة أو غير ذلك القنية من الله، فالذي أغنى وأقنى هو الله، الذي أضحك وأبكى هو الله، الذي أعز وأذل هو الله، الذي رفع وخفض هو الله، الذي أكرم وأهان هو الله، الذي رد الغائب هو الله، الذي ذهب بالشخص هو الله، كل شيء يجري بأمر الله سبحانه، دمامة الدميم وجمال الجميل، ووضاءة الوضيء وقباحة القبيح، وحزن الحزين وفرح السعيد، كل ذلك لا يتم أبدا إلا بتقدير الله، فكل شيء مقدر، وكما سلف مجالسنا مقدرة ومآلنا مقدر، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله لطيف خبير. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان بهذا القدر أجتزئ في هذا الباب، ولأبواب القدر توابع أخر ناتي عليها بعد إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وفقنا الله وإياكم، نحب ورده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.